هل انهما سوره واحده ام لا؟ كل سورتان عن سوره. اي بس هل ما تذكر يعني ليس في كل الرسائل، بعض الرسائل تذكر، بعض الرسائل باعتبار خلاف الموجود بينهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.